القدس كربلاء من إعداد الأستاذ عبد الحفيظ الخزان عبد العظيم عز الدين ومحمد يحيى الشامي. الأداء الجماعي فرقة حبيب الله بقيادة الأستاذ عبد العظيم عز الدين. الأداء الفردي لكل من المنشد عبد العظيم عز الدين، هاشم الغرباني، إبراهيم الكبسي، محمد الدرم، عبد الله الحمزي ومحمد يحيى الشامي. آهات وخلفيات الأستاذ هاني الهمداني. تم التسجيل والمكساج في استديوهات صنعاء. هندسة الصوت والمكساج علي العمراني ووليد مرقان. جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة البينة صنعاء. هاتف رقم 01-8-2-3-9-4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.